فإذا بعث الإنسان يوم القيامة يرى عجب العجاب من حوله، يرى أقواما إذا خرجوا من قبورهم يمشون على وجوههم في أرض المحشر، وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه سيكون في يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً يأتون يوم القيامة ركباناً، وصنفاً يمشون على أقدامهم، وصنفاً يمشون على وجوههم. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون يوم القيامة على وجوههم؟ فقال النبي: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادراً على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. قوم يمشون على وجوههم، فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم الكفرة الفجرة. وتنظر فإذا بقوم آخرون إذا خرجوا من قبورهم قاموا فلا يستطيعون الوقوف، فيقعوا فيقعدوا، فلا يستطيعون القعود فيقومون مرة أخرى فلا يستطيعون. فمن هؤلاء؟ أولئك أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وتنظر فإذا بمجموعة من الأطفال يقذفون رجلاً واحد يقصدون به العرض على الله، فمن هؤلاء الأطفال ومن هذا الرجل؟ هؤلاء الأطفال هم اليتامى، وهذا آكل أموالهم ظلماً. وتنظر فإذا بطائفة يخرجون من قبورهم فيكونون في أرض المحشر كالذر أي كالنمل، فلا يراهم أحد، فمن يمر عليهم يطأهم بقدميه ويدهس عليهم. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم المتكبرون المتجبرون، الذين تكبروا على الله أو على خلق الله، أولئك هم المتكبرون، لا يراهم أحد، فمن يمر عليهم يطأهم بقدميه. وتنظر فإذا بطائفة يبعثون من قبورهم والملائكة تنتظرهم على أبواب قبورهم ومعهم ركائب من ركائب الجنة، فيركبون في هذه الركائب وتحملهم الملائكة إلى الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وترى قوما يخرجون من قبورهم فإذا هم يهللون ويكبرون ويقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم الحاجون والمعتمرون. وتنظر فإذا بطائفة إذا خرجوا من قبورهم ينبعث الدم منهم في كل مكان، ولكن اللون لون دم والريح ريح مسك. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم الشهداء والمجاهدين في سبيل الله الذين قتلوا في الجهاد. وتنظر فإذا بطائفة يخرجون من قبورهم إلى أبواب الجنة مباشرة، فيقول لهم رضوان: إلى أين أنتم ذاهبون؟ أما ذهبتم إلى العرض على الله؟ فيقولون: يا رضوان، نحن من قيل فينا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فنحن الصابرون يا رضوان. فيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فيبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن الناس من يبعث والنور يشرق من وجهه وعن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وهناك طائفة يخرجون من قبورهم والظلام يحيط بهم من كل جانب، واسمع إلى قول الله: وما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فيخرجون من قبورهم إلى أبواب جهنم ونسوق المجرمين، فيساقون سوق البهائم والحمير.